قل ما معنى خلافة نبوة؟ يعني أنها سائرة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الأفضلية إذا ثبتت في النصوص في حق أحد فإن هذا دليل على أنه الأفضل والأعلى منزلة عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود بالأفضلية. الحسن رضي الله عنه لا شك أن تتمة مدة الثلاثين سنة كانت بخلافته التي امتدت 6 أشهر وانتهت في ربيع الأول 41 لما تنازل بالخلافة إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن الحديث ظاهر في أن خلافته خلافة راشدة، وأهل العلم إذا عدوا الخلفاء الراشدين فإنما يعدون 4، وكأنهم والله تعالى أعلم جعلوا خلافة الحسن امتدادا لخلافة أبيه، والله تعالى أعلم. تأخر بيعة علي رضي الله عنه، الصحيح والثابت أنه بايع بعد بيعة السقيفة مع المسلمين، وهذا ثابت عنه في رواية صحيحة، ثم بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه جدد البيعة لسبب ذكره أهل العلم، ولا حاجة للتفصيل في مثل هذا الأمر الآن. المقصود أن علي رضي الله عنه الصواب أنه بايع مع المسلمين أولا ثم بايع ثانيا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. يذكر أنه جاءه شيء من السنة والنوم وهو جالس قبل الصلاة، صحيح إن شاء الله أن صلاته صحيح. هذه السنة الشيء الخفيف الذي يأتيك وأنت جالس متمكن من نفسك لا يضر إن شاء الله وضوءك شيئا. يقول: التزمت حديثا وأريد أن أتعلم الدين ولكن لا أعرف كيف. أقول: حفظك الله، احمد الله عز وجل على أن وفقك للاستقامة، والزم إن أردت أن تكون مستقيما على دين الله عز وجل إلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أهل السنة والجماعة، وإياك أن تفترق أو تفارق هذا النهج المحكم، فما أكثر الفرق والمناهج والأحزاب في هذا الزمان، فالزم السنة وعض عليها، والزم أهل السنة وكن معهم، ثم عليك بكتاب الله عز وجل، أولى الكتب وأعظمها وأحراها بالحفظ والتعلم لا شك أنه كتاب الله عز وجل، فاحرص على أن تحفظ كتاب الله عز وجل وأن تتدبره وأن تتفقه فيه. ثم عليك أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تأخذ شيئا من المتون التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة واحفظ منها ما تيسر، وكل هذا يحتاج إلى أن يكون لك أخ أو معلم أكبر منك وأخبر منك يمشي معك في طريق العلم ويبصرك ويبين لك ويقول لك احفظ هذا ثم اقرأ هذا ويمشي معك في طريق العلم حتى تستوي على الطريق المستقيم ويصلب وعودك في العلم إن شاء الله تعالى. يقول معتمر: لم أستطع الصلاة في الروضة، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر إن شاء الله، إن تيسر لك أن تصلي في ذاك المكان الفاضل فالحمد لله، وإن لم تتمكن من ذلك للزحام فإن الأمر فيه سعة ولله الحمد، فلا حاجة بك إلى أن تزاحم وتعارك وتؤذي نفسك والآخرين بسبب أمر الشأن فيه واسع إن تيسر لك الأمر بهدوء وسهولة الحمد لله، ما تيسر فصلي حيث يتيسر لك الأمر، ونيتك إن شاء الله تبلغ بك ما لا يبلغه عملك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.